أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. ثم قال بعد حديث أبي هريرة: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو: تشهد. قال: ليس في حديث أبي هريرة. قال باب من يكبر في سجدتي السهو. هل يكبر في سجود السهو؟ إذا سجدت السهو تكبر؟ قلنا لا تتشهد للسهو، لكن هل تكبر؟ ماذا قال؟ قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني العصر، ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس. سرعان الناس أي أوائلهم والمستعجلون منهم، سرعان الناس. فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. إذن يكبر كسجود الصلاة، تكبر وتسجد، تكبر وتجلس، تكبر وتسجد، تكبر وترفع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال: تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. قال: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. إذن على هذا فسجدة السهو صلاة، لأنها تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، فهي صلاة، فيشترط لها شروط الصلاة من طهارة واستقبال قبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى ورحمكم: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. كم ذكرنا الآن من صور السهو؟ إذا ترك التشهد الأول، وإذا صلى خمسا، وإذا صلى ركعتين، هذه الرابعة الآن. إذا شك ولم يدري كم صلى، ماذا يفعل؟ يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ قال: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. التثويب يعني الإقامة، التثويب يطلق على أشياء متعددة، وفي هذا السياق التثويب هي الإقامة. قال حتى يخطر أي يوسوس. نعم. حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. إذن إذا شك فإنه يسجد، ولم يبين قبل السلام أو بعد السلام. فإن كان شك وترجح له يعني ثلاث أو أربع، لكن الراجح أنها ثلاث، هنا تسجد بعد السلام. وإذا شككت ولم يترجح ثلاث أو أربع، ما عندي شيء، احتمال متساوي يعني 50% ثلاث و 50% أربع، ما أرجح، هنا تسجد قبل السلام. الأول لحديث ابن مسعود والثاني لحديث أبي سعيد وهي في مسلم، وأظن ابن مسعود حديث ابن مسعود في البخاري أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى ورحمكم: باب السهو في الفرض والتطوع. هل لو سهوت في التطوع تسجد للسهو أم أن هذا خاص بالفرض؟ ماذا قال رحمه الله؟ قال: وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فلبس عليه يعني خلط عليه، لبس عليه يعني خلط عليه. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. يعني ما يحتاج يقوم ثم يسجد، وهو جالس يسجد سجدتين. نعم. قال: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. إلى هنا نقف هنا.